الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا وهي قاعدة أخذناها وطرقناها كثيرا: لا تنسب حوادث الأرض لحوادث السماء إلا بدليل. لا تنسب، هذه كلها قواعد تدخل تحت التدبير والتصريف. لا تنسب حوادث الأرض لحوادث السماء إلا بدليل، بمعنى أنه إذا حصل شيء في الأرض أيا كان ما حصل، سواء أريح، سواء أكان ريحا قد هبت أو بركانا قد انفجر أو زلزالا قد ظهر أو فيضانا قد فاض على الناس أو أي شيء كان في الأرض، فاحذر الحذر العظيم من أن تنسب هذا الحادث الأرضي لأمر حصل في السماء فتقول إن هذا المطر الذي نزل إنما هو بسبب نوء كذا وكذا، أو هذه الريح التي هبت إنما سببها اختفاء النجم الفلاني أو ظهور النجم الفلاني، فهذا أمر لا يجوز، لأن العلاقة والسببية أمر توقيفي، فلا يجوز أن نعتقد سببية شيء لشيء إلا وعلى هذه السببية دليل من الشرع كما سيأتينا في قواعد السببية إن شاء الله تعالى. وبرهان هذا قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم، أي المطر الذي نزل بكم، نزل عليكم، أنكم تكذبون فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، فالله يرزقكم وأنتم تنسبون نعمته ورزقه لغيره. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، فلما سلم أقبل علينا بوجهه فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: انكسفت الشمس، وهو الحادث السماوي، لموت إبراهيم، وهو الحادث الأرضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان، أو قال: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، الحديث بتمامه. فلا يجوز لنا أن ننسب شيئا حصل في الأرض ونعلله بأمر حصل في السماء إلا وعلى ذلك دليل من الشرع.